طبعا هذا الدكتور ليس مصيبا فيما يفعل من هذه الموسيقى في مقدمة برامجه، وأنا أعجب من أقوام يدافعون عن الموسيقى والغناء هذا الدفاع المر، وكأن الموسيقى واجبة أو أنها مستحبة، وهذا والله للعجب أن ترى بعض الناس ينافح ويدافع عن الموسيقى مثل هذا الدفاع. أولا، إن كتاب الإمام الشوكاني فقط في نقد دعوى الإجماع على تحريم الموسيقى، لأن ابن حزم لا شك أنه خرج على هذا الإجماع وقال بحل الموسيقى وأنها لا تحرم، وليس ابن حزم مصيبا في هذا، وهذا ثانيا. ثالثا، إن كلامه على هذه الصورة في نوع من أنواع التلبيس والتدليس على الناس. نعم، فهو قال: من فيكم قرأ كتاب إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع للإمام الشوكاني؟ ولم يتكلم بعد في هذا الأمر. ما أراه عنده من الجرأة والشجاعة في هذا الباب الذي يتعين، لأن باب الدعوة باب شجاعة، إذ قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كما أن سؤاله هذا من غير تعقيب أو من غير جواب أو من كذا فيه نوع من التدليس على الطلبة الجلوس. وأنا أعجب، وهذا رابعا، لبعضهم تسأل في مسألة فقهية كمثل النوم هل ينقض الوضوء أو لا، يقول: فيه ثمانية مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول هو أن النوم ناقض مطلقا، قال به فلان وفلان. المذهب الثاني أن النوم ليس ناقضا مطلقا، وقال به فلان وفلان. مذهب الثالث، ويعدها عدا بأقوالها وأدلتها وعلمائها. فإذا سئل عن الغناء فر وهرب، وليس من إمام يومها إلا من؟ إلا ابن حزم، إلا ابن حزم وفقط. شوف علامة أهل البدع أن يروي ما عليه ما له ولا يروي ما عليه، وعلامة أهل السنة أن يروي ما له وما عليه. وأقول حتى لو سلمنا بأن الغناء فيه خلاف أو الموسيقى فيها خلاف، دعني أقول هنا كلمة، وهي: أليس وجود الموسيقى بين يدي برنامجه هذا لا شك ينزل من هيبة هذا الكلام الذي يسمع الناس بعد؟ أتكون الموسيقى مرادفة لكلام الله ومقدمة لكلام نبيه؟ إن أهل العلم من أدبهم مع كلام الله وكلام نبيه كانوا يرون وجوب التحدث أو التحديث على وضوء. مالك كان يكره أن يتحدث الرجل إلا أن يكون عليه على طهارة، ومنهم من يكره أن يتحدث الرجل وهو متكئا، ومنهم ومنهم ومنهم، أدبا مع كلام الله وكلام من؟ نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذا البخاري ما كان يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا ماذا؟ إلا أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي ركعتين. فأنا أسأله الآن: أليس هذا مما ينافي ما يجب من الوقار والهيبة والاحترام والتوخير لكلام الله عز وجل؟ أن تقدم له بهذه المقدمة من الموسيقى وكذا. وما هذا مقام موسيقى؟ ده المفروض مقام وعظ، والموسيقى تكون في مقام ماذا؟ اللهو واللعب. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فليس هذا مقام وعظ، ليس هذا مقام لهو ولعب حتى تجعل الموسيقى بين يديك. والله تعالى قال عن المشركين: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. كيف أجعل موسيقى أهل المجور وأهل الفجور مقدمة لبرنامج يقال فيه قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام؟ كيف أجعل هذا؟ ثم أسأل سؤالا، وهذا سؤال آخر أيضا: طيب لماذا لا يكون العوض في غيره هو خير منه، أن يقدم لبرنامجه بآية من كتاب الله تتلى تبين أو توضح أو تكون فيها موعظة، أو يقدم لكتاب أو لبرنامجه بكلمات طيبة إلى آخره. وهذا يتعين. الموسيقى حرام حرام حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والحديث في البخاري، ولا يخدعنك عن الحديث ما ضعف ابن حزم، فإن ابن حزم في هذا ليس مصيبا. والحديث في البخاري يقول: ليكونن أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. صريح في تحريمها، وأن تحريمها شديد لما قرن المعازف هنا بماذا؟ بالخمر والزنا. فنسأل الله تعالى هداية لأخينا الداعية هذا مما يفعل، ومن جعل الموسيقى مقدمة لبرنامجه. والله تعالى الموفق والمستعان.